وعن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وعن مالك عن عيسى بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج، فأخروا الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن القاسم: هذا الباب أنت الذي قويته، لا لها المكة ولا لا؟ نعم شيء. نعم. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم وهو بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي السيد، تقدم لنا فيما سبق أنه ثقة جليل، حتى قال ابن عيينة كان من أفضل الناس، ووالده القاسم أيضا وصف بأنه من أفضل أهل زمانه. نعم، القاسم كما تقدم هو بن محمد، وعائشة عمته رضي الله عنها أن عمر بن الخطاب، بس لو سمعت شوية يا شيخ محمد. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. أما من حيث الإسناد فهذا ما بين القاسم ثم محمد وما بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن القاسم إما أن يكون ولد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه أو نحو ذلك. وأما من حيث فقه هذا الحديث فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل أهل مكة يهلون في اليوم الثامن أو يهلون من حين يروا هلال ذي الحجة كما جاء عن عمر هنا؟ والأقرب أو والصحيح هو القول الأول، أنهم يهلون في اليوم الثامن، لأن أهل مكة ليس عليهم هدي، فيهلون في اليوم الثامن كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل، كان في اليوم الثامن يهل، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الذين حجوا معه. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير عم هشام لأنه أخو عروة. نعم. أقام بمكة 9 سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك الذي هو أخو عبد الله بن الزبير. قال مالك: طبعا عبد الله بن الزبير يرى مثل رأي عمر رضي الله تعالى عن الجميع، قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. هذا طبعا جاء في حديث طاووس عن ابن عباس وهو في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من دون ومن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فمن حيث أنت حتى أهل مكة من أهل من مكة. فبالنسبة للحج يهلون بالحج من نفس مكة من بيوتهم، وأما بالنسبة للعمرة فكما تقدم يخرجون إلى أدنى الحل، كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أن يخرج بعائشة رضي الله تعالى عنها إلى أدنى الحل إلى التبعيد. نعم. قال: ومن أهل نعم ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. نعم. الإمام مالك رحمه الله يعني فرق ما بين أهل مكة وغير أهل مكة، والذي يبدو والله أعلم أن أهل مكة في هذه المسألة مثل غيرهم الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان قارنا قاد طواف القدوم وسعى عن الحج، وأما من كان متمتعا فإنه طاف وسعى عن العمرة، فإنه طاف وسعى عن العمرة. فإذا كان المكي متمتع طبعا ما يكون عليه هدي، يعني كما تقدم لنا فيما سبق أن أهل مكة مثل غيرهم فيما يتعلق بالعمرة، فعليهم عمرة. إنما ربنا عز وجل ذكر أو الذي يظهر من الآية أن ليس عليهم هدي، قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، وهذا في الهدي. فالهدي نعم ليس عليهم هدي، وأما فيما يتعلق بالعمرة فعليهم عمرة. فإذا تمتعوا أي بالنسبة لأهل مكة فإنهم يؤدون الطواف وهذا عن العمرة، ويؤدون السعي وأيضا هذا عن العمرة. نعم. ثم يتحللون. نعم. وأما بالنسبة للقران فالقران لا بد أن يسوق الهدي، وأهل مكة هم في نفس مكة كيف يسوقون الهدي؟ وإنما يسوق الهدي والله أعلم من كان من أتى من خارج مكة. نعم، هذا يسوق الهدي إذا قرن. نعم. وأما من كان في مكة فما راح يسوق الهدي. نعم. فقال مالك رحمه الله: فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وكذلك صنع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني الإمام مالك يرى كما تقدم، يرى عدم تقديم السعي والله أعلم، أو يرى أنه ما يطوف ولا يسعى حتى يعني طواف ما يسمى بطواف القدوم. وفي الحقيقة والله أعلم أنه يشرع له، يشرع للمكي أنه إذا أحرم أنه يطوف. وهذه المسألة يعني لعلي واجهها أكثر، يعني عندي تردد الآن فيها وتحتاج إلى بحث. نعم. قال: وكذلك صنع عبد الله بن عمر، وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي، بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدله وليصلي ركعتين، وطاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هنوا بالحج فأخذوا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. لا، هذا طبعا فيه نظر، الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم شرح ذلك. القارن قاطع عن القدوم هذا في حقه سنة، والسعي عن الحج وقدمه. فمن كان قادما من المدينة أو من أي مكان يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، وهو بالخيار في تقديم السعي، إن قدمه فبها إذا كان قابل، وإن ما قدمه فعليه أن يأتي به في يوم الحج والأيام التي بعده. وأما يقال أنهم لا يقدمون، لا، هذا خلاف ما جاء في الدليل. فالذين أهلوا بالحج مع رسول عليه الصلاة والسلام ما أخروا الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة، قال حتى رجعوا من منى، وإنما عندما رجعوا من منى طافوا طواف الحج، طواف الحج، طواف الركن. نعم، قال وفعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة. طبعا ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يهل بالحج إلا في اليوم الثامن كما تقدم لنا فيما سبق. قال ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. تقدم أن بالنسبة لعبد الله بن عمر كان يهل إذا جاء اليوم الثامن. نعم، قال وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم من، كما تقدم في هذا أن يخرج إلى الحل فيحرم من. بعض العلم أجاز أن أهل مكة في العمرة مثل الآخرين، لكن لعل الأقرب والأعلم التفريق بينهما. نعم، تفضل. قال باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا بتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. وسئل مالك عمن خرج بهديه لنفسه فأشعره بذي الحليفة ولم يحرم حتى جاء الجحفة، قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم، فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل مالك أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه. نعم أحسن. قال مالك ما لا يوجد الإحرام من تقليد الهدي. قال أنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة جميل كان قاضيا للمدينة توفي بعد 300 قد مر علينا من قبل. عن عمرو خرج له الجماعة عن عمرو بنت عبد الرحمن وهي الأنصارية تغبيت لحجر عائشة وهي ثقة جديدة وهي من المكثرات أو من الراويات المشهورات عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان، زياد هذا هو الذي يسمى زياد بن أبي ونسبته إلى أبي سفيان هذا حصل في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه استلحق بناء على كلام أبي سفيان. نعم، وعارض بعض الصحابة هذا الشيء الذي حصل. نعم، المهم هو يسأل عائشة أنه كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر أو حتى ينحر حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتب لي بأمره. نعم، أو مغي صاحب الهدي قالت عمر إلى آخرين. هذه المسألة قلنا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه ابن عباس أن يحرم عليه ما يحرم على الحاج، وظاهر هذا والله أعلم أن حتى جماع لأهله وكذا أن يحرم عليه ما يحرم على الحاج. نعم، وهذا أيضا اللي جاء عن هذا الرجل العراق تجول عن ثيابه يعني أصبح مثل المحرم. القول الثاني أن ما يحرم عليه شيء أبدا إذا أرسل الإنسان هدية إلى مكة. القول الثالث أن يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظفاره ومن بشرته شيء إلى أن ينحر الهدي. هذا دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن عائشة عن أم سلمة من حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عشرة الحجة وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. أما ما قاله ابن عباس رضي الله عنه ما يحرم على ما يحرم على الحاج فبينت عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك. وأما كون أنه لا يحرم عليه شيء فهذا خلاف حديث سلمة. حديث سلمة دل على أنه يحرم عليه من أراد أن يضحي ودخلت العشر سواء كان يضحي في مكانه أو يرسل هدية أنه يمتنع من الأشياء الثلاثة، من شعره لا يأخذ من شعره شيئا ولا من أبصاره ولا من بشرته. والمقصود من البشرة اللحم اليابس الذي يكون في أطراف القدم أو الأصابع. نعم، فلا يأخذ من هذه الأشياء الثلاثة حتى ينحر الهدي. نعم، قالت عائشة قالت عمرو قالت عائشة ليس ما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. من السنة إذا أرسل إنسان هدي نعم أن يقلده، والتقليد يعني يوضع مثلا نعم يعني يوضع حلقة يوضع نعال وما شابه ذلك يعني على أنه علامة على أنه هدي. نعم، قال ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدي أي مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحله الله له حتى نحر الهدي. قد يقال أن في حديث عائشة هذا نفت أن يحرم عليه شيء، لكن نقول عندنا حديث سلمة، ويبدو أن عائشة رضي الله عنها لم تعلم بحديث سلمة. ولا شك أن الأخذ من الشعر أو الظفر أو البشرة هذا شيء ليس بظاهر، فهي عائشة رضي الله عنها في ملابسه أن يأتي أهله وكذا وكذا فلم يعني ما ظنت أنه حرم عليه شيء أو لم تعلم أنه قد حرم عليه بعض الشيء، فالصواب كما جاء في حديث سلمة. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس من النسقة سب فقيه أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث هديه ويقيم هل يحرم عليه شيء، أخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى، أي أحرم ولبى بالحج، هذا اللي يحرم عليه. فعمرة تفتي بما أفتت به عائشة. نعم، هذا طبعا الإسناد صحيح كما أن الإسناد الذي قبله أيضا صحيح. نعم، ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي الشيمي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة عن ربيعة بن عبد الله بن الفجير وهو القرشي ثقة جليل من كبار التابعين أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، متجردا من المخيط من ملابس العادية، فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة. نعم، لا شك أن هذا خطأ كما تقدم، ليس عليه دليل. وسئل مالك عمن، طبعا هذا الإسناد صحيح إلى عبد الله بن الزبير، وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده. نعم، بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال لو أحب ذلك ولم يصب من فعله. نعم، إن لم يصب هذا الذي فعل ذلك لأنه مر بالميقات بذي الحليفة، والظاهر أن هذا مدني، وحتى لو لم يكن مدنيا الأصل أنه يحرم بالميقات الذي مر فيه، هن لهن أي المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. نعم، فلذلك الإمام مالك قال هذا النهر لم يصل. نعم، لأن أخر الإحرام من ميقات إلى ميقات آخر وقد مر هو بهذا الميقات. نعم، فينبغي له أن يحرم من ميقاته، قال ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال. نعم، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحرم قلد هديه وأشعره في ذي الحليفة، قال إن رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. نعم، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل الهدي مع أبي بكر. قال وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم، فقال نعم لا بأس بذلك. نعم، ما في مانع أن الذي يخرج بالهدي غير محرم، نعم، يرسل بيد راعي بيد كذا، لا بأس بذلك. قال وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهدي ثم أقام فلم يحرم عليه ثم حله الله له حتى نحر هديه. نعم، تقدم السلام على هذه المسألة. نعم، لعل تقف عند هنا. أحسن الله إليكم يا شيخ. سائل يسأل يقول ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، قال أخبرنا عبد الرزاق المعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احرقوه كله أو ذروه أو ذروا كله. قال زيادة احلقوه كله أو ذروه كله، ما صحتها؟ الأقرب والله لمن هذا الإسناد جيد ورجال كلهم ثقات، وإن كان رواية معمر يعني ليس رواية معمر عن أيوب ليس مثل رواية عن الزهري. نعم، لكن الأقرب أن هذا الإسناد جيد ورجال كلهم ثقات أثبات. نعم، فالقزع هذا الحديث يدل على النهي عن القزع وهو الحلق بعض الشعر وترك البعض الآخر، إما أن يترك الشعر وإما أن يحلق كله. نعم، إما أن يترك كله ولا يحلق كله، أما يحلق البعض دون البعض لا، لأن هذا فيه تشويه، هذا فيه تشويه، لعل هذا من فعل الشمامسة من النصارى يحلقون بعض يتركون بعض، فلعل أيضا صار بالتشبه. نعم، السلام عليكم. هذا الأخوان يسأل يقول هل يدخل في حد قزع التخفيف تخفيف البعض وترك البعض؟ والله التخفيف ليس من الحق مثل الحلق، عفوا نحلقه كله أو دعه كله، إلا إذا كان بخصف جدا بخصف البعض ويترك البعض فقد يكون هذا أقرب وأشبه بالقطع. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما رأيكم في تصحيح الشيخ طرهوني لأسباب النزول وأحاديث السيرة النبوية؟ والله هو يعني اجتهد في جمع يعني الأسانيد والأخبار والآثار اللي جاءت في مسألة السيرة أو في مسألة فضائل السور، فهذا مفيد، هذا مفيد. وكلما كما تقدم يعني قاعدة، كلما الإنسان يعني بحث المسألة أكثر وراجع أكثر واطلع على كلام السابقين فهذا أحسن، يعني الإنسان يستفيد من كل شخص يعني عنده فائدة أو جمع شيء أو بحث قضية، لكن أيضا خلي يوثق الأمر أو المعلومة زيادة فيراجع أكثر. ووثق وتكلم عليها من كثير، وتكلم عليها الذهبي، نعم غيره من أهل العلم، فكلما توسع الإنسان كلما كان أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما رواه النسائي عن محمد بن وهيب عن محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني عبد الرحيم الزهري عن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرميان فمل أحدهما فجلس فقال الآخر كسلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو غير أربع خصال: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورمي بين الغرضين وتعليم السباحة. الله يراجع الإسناد زيادة، يراجع لا لا يراجع زيادة. نعم. الله يريد. يقول أحد الإخوة مسؤول عن أحد الدوائر الحكومية ويقول تأتيني ميزانية لكل شهر لكل شيء، لكن صيانة السيارات التابعة للدائرة يقال لي هات فواتير بحيث لا تتجاوز كل شهر 20,000. والسؤال هل يجوز لي أن أخذ من هذا المال مال الصيانة لأمور العمل الذي لا يتم إلا به فأنفق أو فأتفق مع صاحب شركة للصيانة وتكون فواتير 20,000؟ ما فهم سؤاله بالضبط. إن كان هو يقصد يعني إن هل 20,000 تكون في الصيانة واتفق مع شركة يعطيهم 20,000 يصنون سياراته أو سيارات الشركة، فهذا لا بأس، هذا لا بأس فيه. هو قيمة الشيخ صيانة السيارات في كل شهر لا تتجاوز 20، فأحيانا لا يحتاج الأمر ذلك، فأجعل مع 20 هذه أجعلها تصل إلى 20 للسيارات وغيرها. لا هو للسيارات، كان ما تتجاوز ذلك وبقي المال خليه يجعله، إذا كان بقي مال يعني غطى الشيء اللي مكلف به وزاد مال يجعله. ويصرف يصرف على المصارف، مصارف الدائرة غير السيارات. ولا نعم، بما أنه قايل للسيارات هذا المبلغ للسيارات يخلون السيارات، إن زاد شيء رجع، إن احتاجت الدائرة إلى شيء ثاني يكتب له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم العمرة لأهل مكة وهل يتجه القول بأنها لا تشرع لهم لأنها زيارة وهم أهل الحرم؟ والله كما تقدم الكلام على هالمسألة في الدرس السابق أن أهل مكة مثل غيرهم، يعني النصوص جاءت عامة، وإنما أهل مكة ليس عليهم هدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذا إذا يعني يتعلق بالهدي، وأما بعد ذلك فهم مثل غيرهم في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كثر الكلام في الصحف عن تعميم الخطباء الدعاء على اليهود والنصارى وقولهم لماذا التعميم بالدعاء، تعليقكم على هذا؟ والله لا شك كل قضية يبقى فيها هي الكتاب والسنة، فإذا رجعنا إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية تجد أن نوح عليه السلام دعا على الكفار لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا الله جل وعلا واستجاب الله عز وجل لدعائه فقال وجعلنا ذريته هم الباقين. إذن كل الكفار أهلكهم الله عز وجل إلا ما كان من ذرية نوح عليه السلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود والنصارى، ولا استثنى يهود من يهود أو نصارى من غيرهم، قال قاتل الله اليهود والنصارى. ثم من قال من العلماء السابقين أن لا يعمم في الدعاء، لا يمكن الأمة تجمع على شيء وهو باطل. هذا خل ما ثمن بهذا إلا خلال هالسنتين الأخيرات، ولما ثمن بهذا من قبل هذا غلط. نعم إليكم. أحد الأخوة يسأل عن بيع أسهم الرادحي عن طريق المرابحة. والله ما أدري يا شيخ محمد، هذه المسائل يعني ينبغي أن يعرف شروطهم والأشياء اللي هم يعني العمليات البيع والشراء اللي هم يقومون بها. نعم فيسأل في هناك طبعا مسؤول نفس اللي سامع أن الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرف هو المسؤول، وفي الشيخ عبد الله بن عقيل عرف أنه فيما سبق ما ذلك لا زال معاهم ولا لا، قالوا يتصل أخواني بهؤلاء نقول أولى لأنهم يعني نعم أدرى بالعمليات اللي يعني يفعلونها لأنهم مسؤولين عنهم داخلين بالشوي هذه. نعم السلام عليكم يا شيخ. في أول الباب بابهنا لأهل مكة يقول عمر رضي الله عنه يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون في أمر بالإهلال، يعني بعض العلم ذكر الأمر للإستحباب وليس للوجوب، يتجه هذا كيف؟ والله أعلم إن كما تقدم أهل مكة مثل غيرهم في هذه القضية ما يفرق، يعني كان عمر رضي الله عنه عبد الله بن الزبير يقول أن الإهلال يكون من إهلال الحجة يهلون بالحج، لا يعني هم مثل أهل مكة في هذه المسألة. وقال إمام مالك يا شيخ ومن أهل بمكة في هذا الحج فليؤخر الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر، لا يحمل على طواف القدوم. هو طواف القدوم ما في شك، هو طواف القدوم، لكن الإمام مالك أيضا استدل قال إن هكذا فعل الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه. لا تقدم هذا في نظر عندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه أول ما بدأوا بطواف السعي. كان القارن هذا في حقه مستحب، والمتمتع هذا واجب لأنه طواف عن العمرة وسعي عن العمرة، والقارنين قدموا سعي الحج. نعم أحسن الله إليكم. شيخ نواصل إلى آخر الشهر بقية الأسبوعين هذين. والله لا بس ناخذ الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.